التلاميذ. فإذا كان ابن عيينة فعمر هذا ابن دينار. شيخ. وإذا كان شعبة أو الأعمش فهو ابن مرة الجملي المراتي. وإذا كان ابن وهب وهو عمرو بن الحارث المصري. قال عن جابر بن زيد وابو الشعثاء عن ابن عباس ابو العباس حمد الله ابن عباس حبل الأمة ترجمان القرآن ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. يعني اخوان فيه جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يختلف وزوجته تختلف، فهو يسقطها مرة وهي تسقطه أخرى. وهو دليل أيضا من أدلة الجماهير أن الماء المستعمل ما لم يتغير بنجس باطن على أصل الطهورية، وفيه حسن الاشتراك بين الزوج والزوجة ومن الضوضاء. وأما المتكبر فلا يفعل، المتكبر لا يفعل. وفيه الاقتصاد في الماء، لأن أنت مغرض في تسيب وحدك وزوجتك وحدها في ماذا؟ فيه يعني إسراف في الماء. وهي المسألة برضو يعني تنضبط، يعني الإنسان عايز الدوش ممكن يشغل الدوش مثلا خفيف، مش لازم يفتحه على الاخر على لكي لا يسرف الماء، او يتخذ معونا فيضع فيه ماء وينظر هل سيكفيه ام لا. كنا نتوقع نحن في بلاد اليمن بما يملا هذا الكاس في حال يعني شحة الماء، في حال شحة الماء. وتحضره فعلا الصاعق والخمسة امداد تكفي بثلاث ساعات. الإنسان يحصل على الماء ويحافظ عليه. قال وقال زيد بن هارون فبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله أيها الشباب؟ البخاري. أحسن. كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، ميمونة وهي خالة عبد الله بن عباس. والصحيح ما روى أبو نعيم. ما اسم أبي نعيم عند أخي محمد خليل؟ الفضل بن دكين. الفضل ابن دكين. أحسن. قال باب من أفاض على رأسه ثلاثا. يعني إخوة وهذه السنة، لو أفاض مرة كفى الثلاث سنة. ثانية السنة، لو أفاض مرة كفى. إيه الفرق؟ ما قلنا للإغتسال سنن، ذكرنا تثليث هذا من السنن. قال حدثنا أبو نعيم، متى عدونا به الشيخ وليد؟ يسلم السلام. أحسن ما شاء الله. قال حدثنا زهير، متى عدونا به أيها الإخوة؟ يسلم السلام. في المجلس هذا الليلة زهير بن معاوية عن أبي إسحاق وهو السبيع. قال حدثني سليمان بن صرط الخزاعي من أفاضل الصحابة. قال حدثني جبير بن مطعم وهو أيضا صحاب، وهذا من رواية الأقران، صحابي عن صحاب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأخيض أصب وأعمم وأغمر على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما، يعني من باب التعليم بالفعل ولو وقعه في النفس. قال حدثني محمد بن بشار بندار. ما معنى بندار عند أخينا عمرو؟ بندار مفرد للبنادرة، صح؟ بنادرة أصلهم التجار، والمراد بالمعنى هنا أنه من الحفاظ المكفرين. محمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول ابن راشد

يجب أن يتمكن من أن سبحانه